الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى يعني ابن أيوب قال أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها لهما للمسلمين وعليه ما عليهم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، فقلت: يا رسول الله، بما أمرت؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا أيوب بن محمد بن زياد الرقي قال حدثنا عروة بن مروان الخزاز الرقي قال حدثنا عمير بن المغيرة عن أبي العوام عن قتادة عن أنس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وذلك قول الله: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال أبو عبد الله: ومما دل الله تعالى به على تعظيم قدر الصلاة ومباينتها لسائر الأعمال. قال أبو عبد الله. نعم. قال أبو عبد الله: ومما دل الله تعالى به على تعظيم قدر الصلاة ومباينتها لسائر الأعمال إجابه إياها على أنبيائه ورسله وإخباره عن تعظيمهم إياها، فمن ذلك أنه جل وعز قرب موسى نجيا وكلمه تكليما، فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته إقام الصلاة، ولم ينص له فريضة غيرها. لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة، في سورة طه. نعم. أحسن عليكم. فقال تبارك وتعالى مخاطبا لموسى بكلماته ليس بينه وبينه ترجمان: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فدل ذلك على عظم قدر الصلاة وفضلها على سائر الأعمال، إذ لم يبدي مناجيه وكليمه بفريضة أول منها، ثم ما أخبره عن سحرة فرعون بعد شركهم وعنادهم، إذ يحلفون بعزة فرعون متخذين إلها من دون الله ولم يأتهم رسول قبل ذلك ولا سمعوا كتابا. فلما أراهم موسى الآية حين ألقى عصاه فقلبها الله حية تسعى فالتقفت حبالهم وعصيهم، فعلموا أن ذلك ليس بسحر ولا يشبهه فعال بني آدم، انقادوا للإيمان بالله عز وجل، فلم يلهموا طاعة يرجعون بها إلى الله ويترضونه طمعا أن يغفر لهم عما كان منهم إلا السجود، وهو أعظم الصلاة. قال الله عز وجل: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فعفروا وجوههم لله في التراب خضوعا له، فلم يجعل الله لهم مفزعا إلا إلى الصلاة مع الإيمان به، وهي مفزع كل منيب. ثم كان من أول ما أمر به موسى أن يأمر بني إسرائيل بعد أن آمنوا به الصلاة، فقال: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وحكى عن عيسى صلى الله عليه حين تكلم في المهد صبيا أنه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وحكى عن إبراهيم خليله أنه لما ذهب بإسماعيل صلى الله عليهما وسلم فأسكنه بواد ليس به أنيس، دعا ربه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ولم يذكر عملا غير الصلاة، فدل ذلك أنه لا عمل أفضل من الصلاة ولا يوازيها. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. حدثنا محمد بن رافع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة: طهر بيتي للطائفين، قال: من الشرك وعبادة الأوثان. وقوله للطائفين والقائمين، قال: القائمون هم المصلون. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال في قصة زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فحدثنا الدورقي أحمد قال: حدثنا سيار قال. هذا كله يدل على أن الصلاة شريعة ثابتة في كل شرائع الأنبياء، الصلاة، وأنها أولى وأول ما يؤمرون به وأعظم ما يهتمون به ويتآمرون به. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ولكن المراد في شريعتنا صلاة مخصوصة، فكلام المؤلف تعظيم أمر الصلاة ليس المراد مجرد الجنس، بل المراد الصلوات الخمس. تعظيم أمر الصلاة يعني الصلوات الخمس هي التي كتبها الله على عباده في كل يوم وليلة، ليس المقصود. ولكن على كل حال جنس الصلاة أفضل من جنس الصيام والصدقة وما إلى ذلك. جنس الصلاة يعني نوافل الصلاة أفضل من نوافل العبادات الأخرى، فجنس الصلاة لها شأن. ولكن المقصود بالتعظيم تعظيم الصلوات الخمس بإقامتها والمحافظة عليها. والنصوص الواردة في هذا: وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، المراد الصلوات المكتوبة. والمؤلف في كلامه أراد أن ينبه إلى أن الشرائع الأنبياء كلها دالة على تعظيم جنس الصلاة. جنس الصلاة أفضل من جنس سائر العبادات، والمفروض علينا هي خمس صلوات، وتعظيمها بإقامتها والمحافظة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. فحدثنا الدورقي أحمد قال: حدثنا سيار قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتا يقول: الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو علم شيئا أفضل من الصلاة ما قال: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قال أبو عبد الله: وقال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ثم الذبيح بن خليل الرحمن قال: الله. فلما أسلم وتله للجبين قال بعض المفسرين: قال لأبيه: اذبحني وأنا ساجد. ثم داود نبي الله وصفيه لما أصاب الخطيئة وأراد التوبة لم يجد لتوبته مفزعا إلا إلى الصلاة، قال الله تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ثم سليمان بن داود عرض الخيل بالعشي فأشغله النظر إليها عن صلاة العصر حتى تأخر وقتها، فأسف وندم فعاقب نفسه بأن حرمها الخيل التي أشغلته حتى جاوز وقت صلاته، فاعترضها يعرقبها عقوبة لنفسه ليغم عليها بدلا من لهوه بها حين اعترضها، فألهاه النظر إلى حسنها وسرعة سيرها. فلما عاقب نفسه بتضريبه أعناق الخيل شكر الله له ذلك، فعوضه من الخيل الريح أسرع في السير وأوطأ في الركوب من فوقها، وأشرف في القدر وأرفع في المنزلة وأعجب في الأحدوثة، فكان يغدو من إلياء فيقيل بإصطخر. حدثنا محمد بن رافع قال: الله أعلم. هذا فيه قصة مشهورة عند المفسرين، ولكنها في الحقيقة من الإسرائيليات التي لا يعول عليها في تفسير القرآن، أنه عرضت عليه الخيل فانشغل بها عن الصلاة، صلاة العصر كما قيل، ثم إنه عسف لذلك فعاقب نفسه بعراق يعني بعقر الخيل. ردوها علي فطفق مسحا، يقولون طفق يعني شرع يمسحها بالسيف مسحا بالسوق والأعناق، يضرب أعناقها وسوقها بالسيف. بعض أهل العلم يستنكر هذه القصة ويرى كيف يعاقب هذه البهائم بهذا الصنيع ويتلفها. ومثل هذا يحتاج لا يثبت إلا بخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو المشهور عند المفسرين، وليس كل مشهور يكون معتبرا. كما اشتهر عندهم قصة داود في شأن وفي تفسير النعاج، وأن الخصومة كانت يعني تخيلية وليست خصومة حقيقية، إن هذا أخي له 99 نعجة، القصة المشهورة عندهم، وأنها تمثيل للإنكار على داود فيما زعموا أنه فعله. نعم. أحسن عليكم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن في قوله غدوها شهر ورواحها شهر، قال فكان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر، ويروح من إصطخر فيبيت بكابل، وما بين دمشق وإصطخر مسيرة شهر للمسرع، ومن إصطخر إلى كابل مسيرة شهر للمسرع. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي قال الصلاة التي فرط فيها سليمان صلاة العصر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عكريمة قال كانت الخيل التي أشغلت سليمان بن داود 20,000 فرس فعرقبها. حدثنا عبيد الله بن سعد عرقبها يعني قطع عراقيبها. نعم. أحسن عليكم. حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي قال عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب قال حتى دلكت براح قال قتادة فقال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق قال قتادة قال الحسن قال لا والله لا تشغليني عن ذكر الله آخر ما عليك، فيسف عراقيبها وضرب أعناقها الورقة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال قال داود النبي صلى الله عليه إلهي ما شأن بني إسرائيل إذا كانت لهم إليك حاجة فأحبوا نجحها سألوك بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، قال أي داود إني ابتليتهم فصبروا، فقال وأنا أي رب لو ابتليتني لصبرت، قال فإني ابتليتهم ولم أخبرهم بأني ابتليتهم في أي سنة ولا في أي شهر ولا في أي يوم، وإني مبتليك فمخبرك ثم في سنتك ثم في شهرك ثم في غدك، ثم هي امرأة فاحرز نفسك. فلما كان ذلك اليوم قال لا يأتيني اليوم أحد، فدخل المحراب فجعل يقرأ ويصلي، فلما ذهب من النهار ما ذهب قال لو أني نظرت ماذا ذهب من النهار، فنظر فوقع بين يديه طائر أحسن طائر في الأرض جناحاه من ذهب، فأما أول ما وقع فلم يرفع به رأسا، ثم أقبل فجعل يقرأ ويصلي، ثم قال لو أني أخذت هذا عجبت به بني إسرائيل، فتناوله ليأخذه فقفز غير بعيد وهو يطمعه حتى وقع على كوة المحراب، فنظر فإذا هو بمرأة تغتسل، فوقعت المرأة في نفسه وذهب ذلك اليوم، وظن أنه لم يفتن فيه بشيء، ثم إنه بعث بعثا وأمر صاحب البعث أن يقدم زوج المرأة وكان اسمه أورياء، فجاءه الكتاب بأنه قتل فلان وفلان حملة التابوت، فلما لم يرى فيها اسمه ألقى الصحيفة وكان اسمه في آخر الصحيفة، ثم نظر فوجد فيها اسمه فتركها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فتزوجها ولم ير بذلك بأسا، فأراد الله أن يبصره خطيئته حتى يتوب منها، فأرسل الله تعالى ملكين فتسور المحراب، ففزع داود فقال: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: اكفلنيها، وعزني في الخطاب، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فقال أحدهما: يا عبد الله، افهم مني، إنها كانت لي نعجة آكل إليها وأسكن إليها وأشرب إليها، فغلبني ونزعها مني، فلما قال ذلك ظن داود، أي أيقن داود، قال: أيتها المرأة أنت هذه النعجة، وخر ساجدا بين 40 ليلة ويوم لا يقوم إلا لصلاة مكتوبة أو لحاجة لا بد منها، فقال: أي ربي، راق الدمع وقرح الجبين وتناثر الدود من ركبتي، وخطيئتي ألزم بي من جلدي أو من جلدي، فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك يا داود، فقد غفرت لك، فلم يرفع رأسه حتى جاءه جبريل فرفع رأسه، قال أبو معشر: فحدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه لما رفع رأسه قال: أي رب، إن لي إليك حاجة، فمر الخلائق أن ينصتوا، فأوحى الله إليه: يا داود، إنه لا يسد سمعي شيء، قال: إني أحب ذلك، فمر الخلائق أن ينصتوا، فأوحى الله إلى السماوات ومن فيها أن ينصتوا، وإلى الأرضين ومن فيها أن ينصتنا، فقال داود: أي رب، أوريا يطلب مني دمه يوم القيامة؟ قال: نعم. قال: فكيف بي وهو يطلب مني دمه؟ قال: أجمع بينكما فأقضي بينكما، ثم أستوهبه دمك وأنا أغفر لك. فقال: أنا علمت أنك قد غفرت لي. حدثنا عبيد الله بن سعد إلى آخره. الله المستعان. رحم الله الشيخ، أقول يروي مثل هذه القصص في تفسير الآيات، هذا درج على طريقة كثير من المفسرين بالأخبار والمرويات الإسرائيلية، فقصة سليمان يعني فيها كذلك من الإشكال مثل ما في قصة داود، فكلاهما أخبار إسرائيلية لا يعول عليها ولا يجوز تفسير القرآن بها، فكلام الله واضح يجب تفسيره بما دل عليه ظاهره، ولا نحتاج في فهمه إلى هذه الأخبار المشتملة على الطعن في أنبياء الله ورسله. إلى هنا يا علي. في بعض الأسئلة حصلت. نعم. المحقق بعد الرواية هذه نقل عن ابن كثير في التفسير، صلى الله عليك، يقول المحقق للكتاب، نعم، كتاب تعظيم الصلاة، نعم نعم، بعد ما خرج الأثر من عند الطبري والسيوطي، قال ابن كثير: قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ثم قال: فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل. وقال في موضع آخر: قد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف ها هنا قصصا وأخبارا أكثرها إسرائيليات، ومنها ما هو مكذوب لا محالة، تركنا إيرادها في كتابنا قصدا اكتفاء واقتصارا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. القصة المذكورة في القرآن: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود، هما خصمان حقيقيان يعني من الناس، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر الآية. كلام طيب، كلام المكذب رحمه الله، فليحسن رحمه الله.